بعد الثياب أصبح البدن والكرافة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الكرافطه حمراء والقميص ابيض والكوت اسود، علم بس تشبه بمن؟ تشبه بمن؟ تشبه بمن؟ من يفعل هذا يحدث تشبها بمن؟ فن طيب. وان كان لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة بتغيير الشعر هو لأدنى ما فيه من المخالفة، فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة، وعلى التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من أعم من ذلك الفعل فلا بد ان يكون ما منه اشتقاق امرا مطلوبا. هو يريد ان يقول اذا كان مجرد المخالفه في الشعر، اذا كان مجرد المخالفه في الشعر امرا مطلوبا، فالمخالفه من حيث هي تكون امرا مطلوبا، لا سيما ان ظهر لنا ان المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمه، كما لو قيل للضيف اكرمه بمعنى اطعمه، او للشيخ القدير الكبير واقربه بمعنى اخفض صوتك له ونحو ذلك. وذلك لوجود احد ان الامر اذا تعلق باسم مفعول مشتق بمعنى كان المعنى عله للحكم، كما في قوله عز وجل فاقتلوا المشركين، وقوله فأصلحوا بين أخويكم، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العان، وهذا كثير معلوم. فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه، كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم فيكون مطلوبا بطريقه. إذا كان إذا اشتق من شيء طيب وكان هذا الشيء مامورا به، فالذي اشتق منه من باب اولى. الوجه الثاني ان جميع الافعال مشتقه، سواء كانت مشتقه من المصدر او كان المصدر مشتقا منه، او كان كل منهما مشتقا من الاخر، بمعنى ان بينهما مناسبه في اللفظ والمعنى، لا بمعنى ان احدهما اصل والاخر فرع. بمنزله المعاني المتضايفه التي يضاف وينسب بعضها الى بعض، كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك. يعني سواء كان هذا يعني بمعنى الاشتراك في اللفظ والمعنى. فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له، كما في قوله اتقوا الله فالتقوى مأمور به، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذن الإحسان مطلوب. آمنوا بالله، إذن الإيمان مطلوب، آمنوا بالله ورسوله. واعبدوا الله ربي وربكم فعليه فتوكلوا، فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به. ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة، وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر، لكن لا يمكن للعبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له. فإنه إذا قال فتحرير رقبة، فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعينات. يعني المطلق المشترك أي رقبة تكون مؤمنة من أي لون ومن أي شكل. وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود، فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام، وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك. فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره. فإذا رؤي رجل على زنا فقيل له اتق الله، كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا. يعني إذا كان الأمر يعني إذا كان أمرا بالصلاة والزكاة فهذا من التقوى، وإذا كان الرجل مقيما على معصية وقيل له اتق الله فمعنى اتق الله واترك ما أنت عليه من الحرام.